فإذا كان الشعب مثل هذا كيف لا يسلط عليهم الظلام؟ فنسأل الله تعالى أن يصلح رعيتنا ورعاتنا ويقينا وإياكم شر الفتن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوان يريد الجهاد في المسمى، أنت أنصحه بالجهاد في المسمى أو في أي بلد ثاني؟ والله يا محمد أنا أرى أن الواجب على المسلمين في مسألة الجسم والروح غير ما هم عليه اليوم. الحقيقة أن المسلمين لم يؤدوا الواجب بالنسبة للجسم والروح، وليس يهمني أنا أن يقتل شخص أو يؤثر شخص أو يقطع شخص أو طالا، لأن هذه من المصائب التي يكفر الله بها السيئات، ومع الاحتساب يرفع الله بها الدرجات، وكنا سيموت، ومن لم يمت بمثل هذه الميتة مات بغيرها. لكن يهمني أن يقال جمهورية إسلامية قائمة معترف بها تسقط بأيدي النصارى، هذا هو الذي وضعه في قلبي وأبي يسقط. أين المسلمين؟ كم من مليون مسلم؟ كم؟ يعني عدد هائل كبير. والله لو كانوا جرائد أرسلوا على الشرطة والسياق لأسألهم أكثر. ولكن أنا لا أدري هل إن الحكومة الإسلامية عاجزة أم لا. إن كانت عاجزة فالله يعذرها، ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يكفون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان أولاة الأمور في القوى الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون، والله قد عذره، لكن لا ندري هل تحقق فيهم الشرطان؟ هل تحقق فيهم انهم ناصحون لله ورسوله؟ هل تحقق فيهم انهم عاجزون؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.